وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. هذا الحديث عن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ولد رضي الله عنه في رمضان في السنة الثالثة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولد في رمضان في السنة الثالثة من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في أول السنة الحادية عشرة من الهجرة، يعني عمره رضي الله عنه حينما تحمل هذا الحديث ما بين 8 سنوات وحولها رضي الله عنه، وكان من العباد الزهاد الأتقياء رضي الله عنه، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة حيث قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، وهو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال له سبط السبط، والسبط هو ابن البنت، ابن بنت الرجل سبطه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين أو طائفتين من المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وتحقق فيه ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام والحسن صغير ما وصل 10 سنوات، وقال إنه سيد ولعل الله أن يصلح به، وأصلح الله به بين المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فهو تنازل عن الخلافة التي بايعه بها أهل العراق ومن حوله من جهة المشرق، بايعوه بالخلافة بعد وفاة أبيه وقتله رضي الله عنه وأرضاه، قتل رضي الله عنه فبويع للحسن لأنه أكبر أولاده، وحصل ما حصل من الخلاف بين المسلمين، ثم إن الله جل وعلا وفق الحسن رضي الله عنه وتنازل عن الخلافة والإمارة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فأصلح الله به ما قاله عليه الصلاة والسلام، وتحمل هذا الحديث وهو صغير، علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الكبار والصغار والرجال والنساء، مستمر في التعليم، ما يحقر صغيرا لصغره، ولا وضيعا لفقره وجهالته، ولا يستعظم عظيما لأبهته وعظمته، وإنما يعلم الجميع ويبين العلم للجميع عليه الصلاة والسلام، كما علم ابن عباس وهو رديف له، وكما علم معاذ بن جبل وهو رديف له، وأخبره قال: والله إني لا أحبك يا معاذ، قال: وأنا والله يا رسول الله إني لا أحبك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكان يواظب عليها معاذ، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أو لابن عباس أو لغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم تعليم للأمة قاطبة. وكان يعتني بالشباب عليه الصلاة والسلام ولا يحتقرهم وإن كانوا صغارا، يعلمهم كما علم عمر بن أبي سلمة لما كانت يده تطيش في الصحفة عند الأكل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمات مختصرات نافعات مفيدات للأمة قاطبة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول ما زالت طعمتي ذلك يوم من بعد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحقر المرء الصغير لصغره، بل يعلمه ويبين له ويتلطف به ويرفق به وعلى مستواه وعلى ما يدركه. ما يقول هذا صغير ما يفهم أو ما يدرك ونحو ذلك، وإنما يعلم الصغير والكبير. كما لما أخذ الحسن والحسين تمرة من تمر الصدقة صغير ما يدري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ كخ حتى لفظها، وقال له أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ هو طفل صغير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عامله على قدره حتى استخرجها من فيه ولفظها، لأنها من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته. يقول الحسن رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. قنوت الوتر الدعاء، يعني إذا أوترت. ولا بد أنه علم الحسن الوتر قبل ذلك، علمه دعاء القنوت، فهو تعلم الوتر قبل ذلك، يعني هو ابن 8 سنوات وعلمه القنوت والدعاء وما يقول فيه. وفي آخر قوله رواه 5. ما المراد بال5؟ أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله على الجميع. هؤلاء 5 إذا قال في البلوغ في بلوغ المرام رواه 5 فالمراد أحمد وال4 أصحاب السنن. وإذا قال متفق عليه فمراد به البخاري ومسلم. وإذا قال رواه 7 5 والبخاري ومسلم رحمة الله على الجميع. زاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت، بعد قوله لا يذل من واليت كما سيأتي إيضاحها. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي، يعني يختم المسلم دعاءه بالقنوت أو في غير القنوت بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا في غير ما حديث، بأن الإنسان إذا دعا يحسن أن يبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما أحب، ثم يختم بالدعاء. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رفع يديه ودعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني استعجل، يعني وانبهه أو غيره بأن عليه أن يبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، ويثني بالصلاة والسلام على رسول الله، ثم يدعو بما أحب، ويختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري أن لا يرد له دعوة إذا تأدب بآداب الدعاء، وللدعاء آداب، وبحيث يدعو لا يتعدى في دعائه، ولا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ولا يفحش في الدعاء، ولا يتعنت في الدعاء، ولا يسجع سجعات غير مناسبة، وهكذا يكون دعاؤه من قلب يخرج. فحري أن يستجاب له إذا سلم من موانع الإجابة، لأن من أعظم موانع الإجابة أكل الحرام، ومنها التعدي في الدعاء وغير ذلك من الأمور، أو يدعو بإثم، أو يدعو بقطيعة رحم، أو نحو ذلك، فلا يستجاب له والعياذ بالله. يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. الهداية تأتي بمعنيين: بمعنى الدلالة والإرشاد، وبمعنى التوفيق والإلهام. الهداية بمعنى التوفيق والإلهام، هذه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية بمعنى الدلالة والإرشاد لله تبارك وتعالى ولرسله ولأنبيائه وللعلماء وللدعاة إلى دين الله على بصيرة. كل هؤلاء يدعون، بمعنى يدلون ويرشدون، يدلون ويرشدون. وإلا جعل الهداية بالقلب، هذه التوفيق والإلهام لله جل وعلا وحده. والدلالة بمعنى والهداية بمعنى الدلالة والإرشاد جاءت في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. فكلا الهدايتين جاءت في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية توفيق وإلهام، ولهذا نفاه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة والإرشاد. فلا يقال إن الآيتين بينهما تعارض، لأنه لا تعارض في آيات القرآن، لكن لكل هداية معنى. اللهم اهدني فيمن هديت، اهدني دلني وأرشدني ووفقني وثبتني على الهدى. ثم قوله صلى الله عليه وسلم فيمن هديت، يعني هذا اعتراف وثناء على الله جل وعلا بفضله على عباده، يعني لست وحدي، أنت يا ربي هديت الخلق كلهم، اجعلني ممن هديت منهم. أنت صاحب هداية وصاحب توفيق وإلهام وفضل وإحسان، اجعلني من ضمنهم يا ربي. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. عافني، العافية مطلوبة في الدين والبدن والعلم والمال والجاه والولد، وكل ما أنعم الله جل وعلا به على عباده يطلبون منه سبحانه وتعالى أن يعافيهم فيه. من عليه بالصحة يطلب من الله استمرار العافية، من عليه بالعلم يطلب استمرار ذلك، من عليه بالمال يطلب منه استمرار ذلك، وهكذا. وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. التولي، تولي الله جل وعلا لعباده، هو المتولي للخلق كلهم، لكن منهم من تولاه جل وعلا خلقا ورزقا وشيء من النعم، ومنهم من تولاه جل وعلا بالخلق والرزق والعناية والهداية والتوفيق والسداد وغير ذلك. فتولي الله جل وعلا لعباده عامة وخاصة، عامة لجميع الخلق كلهم، الله جل وعلا متوليهم ومتولي أمورهم، لكن بعضهم أخص من بعض، كمعية الله جل وعلا لخلقه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا، فهو معهم جل وعلا. هذه معية عامة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار، وأبو بكر يشاهد أقدام المشركين يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون قتله وهو في الغار، وأبو بكر يشاهد أقدام المسلمين الكفار، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، ما بينه وبين الرسول شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا. هذه العناية، هذه المعية، معية خاصة، معية حفظ وكلاء وعناية واهتمام وتشديد وصرف الأعداء عنهم. لا تحزن، إن الله معنا. وحينما قال جل وعلا لموسى وهارون لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى فرعون قال عليه قال الله جل وعلا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، لأن هناك شيء يرى ولا يسمع فقال أرى، وهناك شيء يسمع ولا يرى قال معكم أسمع وأرى لا تخافا أنا معكم جل وعلا. وبارك لي فيما أعطيت، يعني أنت الذي أعطيتني ما أعطيتني يا ربي، أعطيتني العمر والبدن والمال والعلم والصحة والجاه والرزق وغير ذلك، كلها عطاء من الله جل وعلا، فاجعله يا ربي مبارك، بارك لي فيما أعطيت. لأن المال إذا كان مبارك وإن كان قليل نفع بإذن الله نفعا عظيما، وإذا كان المال حرام ما نفع وإن كثر، فالكثرة لا تغني شيء، وإنما الذي يغني هو البركة من الله جل وعلا. فتجد بعض الأشخاص مثلا رزقه كفاف لكن فيه بركة، يصل رحمه ويتصدق وينتفع بماله ويأكل منه ويطعم من جاءه وماله نافع وهو قليل، وآخر والعياذ بالله قد يكون كثير عظيم المال لكن لا فائدة فيه، وربما يكون عونا له على معصية الله والعياذ بالله، لأنه منزوع البركة. وكسب الربا سحت وإن كثر فهو لا خير فيه ولا نفع فيه. وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. فما يكون في الكون في الوجود شيء إلا وقضاه الله جل وعلا، وهو جل وعلا لا يقضي إلا الخير، لكن قد يكون هذا القضاء الذي قضاه الله جل وعلا لحكمة بالنسبة لهذا الفرد شر، يعني ما يتعلق بالله جل وعلا لحكمة، وما يتعلق بالمخلوق قد يكون خير وقد يكون شر. وقني شر ما قضيت، فكل ما في الكون بقضاء الله وقدره، وهو الذي أوجده جل وعلا من خير أو شر، لكن ما ينسب إلى ربنا خير كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، يعني ما يصدر من ربنا جل وعلا شر، وإنما فيه حكمة وخير. من ذلك خلق إبليس، خلق إبليس شر عليه هو وشر على بعض العباد الذين تسلط عليهم وآذاهم، لكن إيجاد الله جل وعلا لإبليس لحكمة، قالوا لولا إبليس ما قام سوق الجنة والنار، لولا خلق إبليس، لولا خلق إبليس ما قام الجهاد في سبيل الله، لولا خلق إبليس ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا خلق إبليس ما وجد الحب في الله والبغض في الله، وهكذا كل الأمور التي يحبها الله جل وعلا وجد الكثير منها بسبب خلق إبليس. فخلق الله لإبليس لحكمة، وإبليس شر وشر على بعض العباد، وبعض العباد نال بسبب إبليس الدرجات العلى بعصيانه لإبليس وتسلط إبليس عليه ومعصيته له وإغرائه بالقبائح والمنكرات وإصراره على البعد عما يغريه عليه إبليس، نال الدرجات العلى. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كلهم عصوا إبليس ما أطاعوه، تسلط عليهم ما أطاعوه، وهكذا. فما يصدر من ربنا جل وعلا فهو لحكمة، ثم هذه الحكمة التي وجدت من الله جل وعلا قد يكون فيها شر على بعض العباد وقد يكون فيها خير لبعض العباد، فرق بين ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى وبين ما ينسب إلى العبد والمخلوق. نقول إبليس شر، خلق الله جل وعلا لإبليس لحكمة في مصالح عظيمة، وهكذا. وقني شر ما قضيت، ما قال وقني ما قضيت، لا قني شر ما قضيت، يعني الشر الذي تجعله في بعض المخلوقين سلمني يا ربي منه، لا حول لي ولا قوة بأن أسلم منه إلا بك يا ربي، فأنت الذي إذا شئت جعلتني بمنأى عن الشر بعيدا عن الشر كله، وإذا شئت يا ربي جعلتني في وسط الشر والعياذ بالله. فالأمر إلى الله جل وعلا، يسأل جل وعلا الخير ويستعاذ بالله جل وعلا من الشر. وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. هو جل وعلا يقضي بين العباد ويحكم ما يريد سبحانه، وما أراده لا بد وأن يوجد سبحانه وتعالى، ولا أحد يقضي على الله جل وعلا بشيء، لأنه هو الذي يقضي على العباد سبحانه وتعالى، والعباد لا ينفعون الله بشيء ولا يضرونه بشيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما أفعال العباد كما قال الله في آخر هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله، هذا توفيق من الله جل وعلا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، نفسه هي التي سلطته على فعل الشر فوجد. من يبذر الشر يحصد الخير؟ لا والله، من يبذر الشر يحصد الشر، ومن يبذر الخير يحصد الخير. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. الله جل وعلا يوالي من شاء ويعادي من شاء، فمن والاه الله جل وعلا فلن يذل، وإن فقد المال وإن فقد الصحة وإن فقد الجاه وإن كان مدفوعا بالأبواب لا يدخل فهو عزيز لا يذل. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبهاتكم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، فمن كان قلبه تقي مع الله فهو السعيد، لا يذل من واليت. ولهذا الله جل وعلا يعادي من عادى له وليا. احذر أن تعادي وليا من أولياء الله، مطيع من عباد الله المطيعين تعاديه: من عادى لي وليا فقد بارزته بالمحاربة. وإنه لا يذل من واليت، وفي زاد الطبراني والبياقي: ولا يعز من عاديت، يعني من عاداه الله، من كان شقي مهما أوتي من الدنيا لا يعز، ماله إلى أين؟ إلى النار والعياذ بالله. الدنيا والجاه والملك والرئاسة والمال العظيم والولد وغير ذلك، كل هذه لا تغنيه عن الله شيئا، وإنما الذي ينفع طاعة لله. أما أمور الدنيا كلها تضمحل، وكما جاء في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي. ينسى أمور الدنيا كلها، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، يدخل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شر قط؟ يقول: لا والله ما مر بي. نسي كل ما في الدنيا من البؤس والشقى والرد والحرمان من أمور الدنيا، كل هذه ما تضره، وإنما السعادة ما كان في الآخرة، والشقاوة ما كان في الآخرة والعياذ بالله. ولا يعز من عاديت، من عاداه الله جل وعلا لا يعز أبدا. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت تعاظمت يا ربي، أنت العظيم أنت الجليل أنت الكبير. وكلمة تبارك هذه لله جل وعلا، ما يصح أن تقال لغيره، وإنما تقال لله جل وعلا، وإنما الغير يقال عنه مبارك، مبارك جعل الله فيه البركة، لكن هو ما يجيب البركة لنفسه ولا لغيره. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فكلمة تبارك ما يصح أن تطلق إلا على الله تبارك وتعالى، وإنما المخلوق يقال مبارك، يقال مبارك يعني جعل الله جل وعلا فيه البركة، مثل ما يقول بعض العوام مثلا تعال تبارك علينا بدخولك منزلنا، هذه ما تصح، وإنما يقول له أنت رجل مبارك، أنت رجل مبارك جعل الله فيك البركة، مر علينا تفضل عندنا ونحو ذلك، ولا يقول تبارك علينا يعني أعطنا البركة، لا، المعطي للبركة هو الله سبحانه وتعالى. تباركت ربنا وتعاليت، تعاليت ارتفعت وعظمت، ولله جل وعلا العلو المطلق، له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى، علو القدر وعلو القهر، هذه أنواع العلو، وإليكم الأمثلة. علو القدر مثلا عالم من علماء المسلمين محبوب خير لا شر فيه، لا يؤذي أحد ويرشد الناس ويعلم الناس ويحبه الناس، هذا له علو القدر، يتقدره النفوس والنفوس المؤمنة تحبه وتعظمه، لكن له من الأمر شيء؟ لا، مرتفع على الناس يمشي فوقهم بدرجات؟ لا، يمشي مع الناس ما له رفعة، وإنما هو محبوب عند الناس، له علو القدر. علو القهر، ظالم متسلط ما أحد يستطيع أن يقف بوجهه، يقهر الناس على ما يريد، هذا له علو القهر، يقدر يقهر هذا ويمنع هذا ويعطي هذا ويحرم هذا وهكذا، لكن له علو القدر، محبوب في النفوس، النفوس تلعنه وتبغضه وتمقته، له علو الذات مرتفع على الناس لا يمشي معهم، هذا علو القهر. علو الذات قد يكون في الدور 50 يشتغل مرتفع على الناس، يرى الناس تحته كأنهم الذر، لكن له علو قدر، له علو قهر، لا، عامل مسكين مرتفع فيه فوق الأبراج فوق الناس بدرجات عالية، علو ذات مرتفع على هذه الأشياء، لكن ما له علو قدر ولا علو قهر. والله جل وعلا وله المثل الأعلى، له علو القدر محبوب في القلوب معظم، وله علو القهر، هو المتصرف الوحيد جل وعلا بعباده، ولا أحد يستطيع أن يتصرف خلاف ما يريده ربنا تبارك وتعالى، وله علو الذات فهو فوق سماواته مستوى على العرش بائن من الخلق تبارك وتعالى. أنواع العلو ثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وعرفنا أمثلتها بالنسبة للمخلوق، وهي كلها لله تبارك وتعالى، لا أحد أعلى من الله علو قدر، ولا أحد أعلى من الله علو قهر، ولا أحد أعلى من الله علو ذات، فهو بائن من خلقه، والعرش سقف المخلوقات، والله جل وعلا مستو على العرش، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده سبحانه وتعالى. وفي رواية وصل الله، وصل الله تعالى، وصل الله تعالى على النبي، ختم هذا الدعاء العظيم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد رغب الله جل وعلا في الصلاة والسلام على رسول الله في هذه الآية الكريمة، كما بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. وللبيهقي عن ابن عباس، اقرأ. وللبيهقي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. هذا تعليمه صلى الله عليه وسلم لابن عباس ابن عمه والحسن ابن بنته يعلمهما كلهم صغار. حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنهما قد ناهز الاحتلام ولم يحتلم، فهو ما بلغ مبلغ الرجال رضي الله عنه مع أنه من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحسن فهو دون العشر رضي الله عن الجميع، فكان يعلمهم، يقول يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الفجر، وفي رواية في القنوت وفي صلاة الفجر وفي صلاة الفجر. هذا الحديث أخذ به بعض العلماء رحمهم الله فقالوا القنوت في صلاة الفجر، الإمام أبو حنيفة وأحمد قالوا لا، هذا حديث ضعيف ما يصلح أن ندخل في الفريضة شيء من الحديث الضعيف، لو كان حديث صحيح على العين والرأس، لكن ما دام الحديث ضعيف فلا ندخله في الفريضة. ولهذا لا يرى الإمام أبو حنيفة ولا الإمام أحمد رحمة الله عليهما القنوت في صلاة الفجر، لأن الوارد في القنوت في صلاة الفجر أحاديث ضعيفة لا يصح أن يعتمد عليها. أخذ بذلك الإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهما. نعم اقرأ الحديث الأول. حسن. وعن الحسن بن علي، وعن الحسن بن علي عليهما السلام هو أبو محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في النصف من شهر رمضان سنة 3 من الهجرة. قال ابن عبد البر إنه أصح ما قيل في ذلك، وقال أيضا كان الحسن حليما ورعا فاضلا ودعاه ورعه. الحسن حليما ورعا حليم الحلم بعيد عن الغضب رضي الله عنه، ورعا لا يأتي الأشياء التي فيها شبهة، يتنزه ويبتعد عن الشيء الذي فيه شبهة حرام أو منع، ورعا فاضلا ذو فضل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودعاه ورعه وفضله إلى ودعاه ورعه ورعه فاعل ودعاه ورعه وفضل ودعاه ورعه وفضله إلى أنه ترك الدنيا والملك، ترك الملك والخلافة رضي الله عنه وتنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه. نعم. رغبة فيما عند الله بايعوه بعد أبيه عليه السلام، فبقي نحو من 7 أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خرسان، وفضائله لا تحصى. وفضائله كثيرة رضي الله عنه، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت النبوة، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. نعم. وقد ذكرنا منها شطرا صالحا في الروضة الندية، وفاته 51 بالمدينة، وفي 51 من الهجرة، وولادته 3، نزل 3 من 51 يكون عمره صلى الله رضي الله عنه 48 سنة. نعم. بالمدينة النبوية، وتوفي في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، ودفن في البقيع. البقيع محل دفن بقية الصحابة رضي الله عنهم، كثير من الصحابة الذين ماتوا بالمدينة دفنوا في البقيع، إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم فهم دفنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أطال ابن عبد البر في الاستيعاب في عده لفضائله، فضائله كثيرة رضي الله عنه. نعم. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، أي في دعائه وليس في بيان لمحله: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه 5 وزاد الطبراني والبيهقي بعد قوله ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي، إلا أنه قال المصنف في تخريج أحاديث الأذكار إن هذه الزيادة غريبة لا تثبت، لأن فيها عبد الله بن علي لا يعرف، وعلى القول بأنه عبد الله بن علي بن الحسن بن علي عبد الله بن علي بن الحسين بن علي، علي بن الحسين يعني ابن زين العابدين، إن كان هو فهذا علي بن الحسين بن عبد الله بن علي لم يدرك عمه الحسن، يعني ما أخذ منه مباشرة، ف فهو منقطع الحديث بين الراوي وبين الحسن، شخص لا يدرى من هو. نعم. وعلى القول بأنه عبد الله بن علي بن الحسين بن علي فالسند منقطع، فإنه لم يسمع من عمه الحسن ثم قال: فتبين أن هذا الحديث ليس من شرط الحسن لانقطاعه وجهالة رواته، انتهى. يعني الإضافة الأخيرة فقط. نعم. فكان عليه أن يقول: ولا تثبت هذه الزيادة، الحديث تدليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر، وهو مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان. وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه يشرع أيضا في غيره، إلا أن الهادوية لا يجيزونه بالدعاء من غير القرآن، والشافعية يقولون إنه يقنط بهذا. بعض العلماء يشترط في القنوت أن يكون من القرآن، يقول ما يصلح أن يأتي بقنوت إلا من القرآن. كيف يأتي بقنوت من القرآن؟ يأتي بالدعوات الواردة في القرآن الكريم، مثل قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والدعاء الوارد في خواتيم سورة البقرة، في آخر سورة البقرة، والوارد في غيرها من السور: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى غيرها من القرآن. نعم. والشافعية يقولون إنه يقنط بهذا الدعاء في صلاة الفجر، ومستندهم في ذلك قوله: وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. مستند الشافعية والمالكية بالقنوت في صلاة الفجر هذا الحديث، وهو حديث ضعيف. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وجاء في بعض الروايات: يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت وفي صلاة الصبح. في القنوت وفي صلاة الصبح، ما يكون القنوت يعني في صلاة الصبح، وإنما الدعاء في صلاة الصبح. فالحديث فيه روايات وهو ضعيف. قلت أجمله هنا، وذكره في تخريج الأذكار من رواية البيهقي، وقال: اللهم اهدني إلى الحديث إلى آخره. رواه البيهقي من طرق، أحدهما عن بريدة بالموحدة، والراء تصغير برد، وهو ثقبة بن أبي مريم. سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمات، وفي إسناده مجهول. كل اللي جاءت في صلاة الصبح، القنوت في صلاة الصبح، فيها علل معلولة ما تصلح أن يعتمد عليها. وروي من طريق أخرى، وهي التي ساق المصنف لفظها عن ابن جريج، بلفظ: يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت وصلاة الصبح. وفيه عبد القنوت وصلاة الصبح، يعني يدعى به في صلاة الصبح، ما قال قنوت، وإنما يدعى به في مواطن الدعاء، في السجود، في الركوع، في بعد الرفع من الركوع، في الجلسة بين السجدتين. مواطن الدعاء في الصلاة كثيرة والحمد لله. نعم. وفيها عبد الرحمن بن هرمز ضعيف، ولذا قال المصنف: وفي سنده ضعف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.